والفئة الثانية وأصحاب الرس ما هم أصحاب الرس؟ اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الرس على 5 أقوال أو 6 تقريبا. القول الأول أن أصحاب الرس هم بقايا ثمود، قوم من بقايا ثمود. القول الثاني أن أصحاب الرس هم أصحاب ياسين الذي ذكره الله عز وجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. القول الثالث أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود، وهذا ما رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، الذين جاءت قصتهم المعروفة قتل أصحاب الأخدود النادي لا توقود الآيات. القول الرابع أن الرس بئر بأذربيجان. القول الخامس أنها من أطراف اليمن، بقي القول السادس المراد بالرس الدفن، وهؤلاء قوم أرسل الله إليهم نبيهم فقتلوه ورسوا ودفنوه والعياذ بالله. ولهذا ذكر بعض المفسرين بعض الآثار في قصة أصحاب الرس، وأن ابنة أصحاب الرس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وقال لها: أهلا ببنت أخي الذي كذبه قومه فقتلوه. واختلف اسم الرسول الذي أرسل إليه، فقيل إنه حرر ابن صفوان، وقيل غير ذلك. هذا باختصار المراد بأصحاب الرس. واضح هذه الأقوال الستة التي ذكرها المفسرون بأصحاب الرس. وقطعا أصحاب الرس كانوا معروفين عند المخاطبين في وقتها، ولذلك ذكرهم لهم ليعرفهم ويذكرهم بقصته. وثمود القبيلة المعروفة في الحجر وثمود وداء صالح، وعاد قصتهم أيضا معروفة، أرسل الله إليه نبيه هودا عليه السلام وكذبوه، فعاقبهم الله عز وجل بالريح الصرصر العاتية. وفرعون كذلك خبره معروف بظلمه وفساده وتكبره وطغيانه وادعائه الألوهية والربوبية. ومن لطائف التفسير أنكم تلاحظون أن الله لم يقل وقوم فرعون، قالوا فرعون، لأن فرعون نفسه أم الطغيان والظلم والتكبير. وفرعون وإخوان لوط أيضا، لوط النبي والرسول المشهور الذي أرسله الله عز وجل لقومهم فكذبوه فحق بهم الهلاك والعياذ بالله. وتلاحظون أنه قال وإخوان لوط، أن فيها معنى الصحبة والعشيرة والأسرة للتذكير بعظم هذه الرسالة، وأيضا تعبير باللطف حتى مع المخالفين. لهذا قال في أخا عادي، أخوه هنا وليس أخوه الدين، وإنما يقول الصحبة والعشيرة. لهذا لما كان شعيب ليس من أصحاب الأيكة قال في سورة الشعراء: كل الأنبياء كذب قوم نوح المرسلين، كذب عاد المرسلين، كذب ثمود. إذ قال لهم أخوهم نوح أخوهم صالح أخوهم هودا وشعيب، قال لهم شعيب، لأنه والله أعلم ليس من القبيلة السنة. طيب، وتلاحظون أيضا العموم في قوله أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة هي الشجرة الكثيفة ذات الأغصان المتداخلة ومجموعة الأشجار الكثيفة، تسمى الأيكة وتسمى خيطا على اختلاف اللهجات واللغات بها. أصحاب الأيكة وقوم تبع، تبع هذا ملك من ملوك اليمن من حمير، وكان عهده قديما. أهم خير أم قوم تبع الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. تبع هذا ملك كان له من الملك الشيء العظيم والقوة والجبروت، حتى إنه هم أن يهدم الكعبة وأتى إليها، وفي الطريق شرح الله صدره وعاف الله بيته فأسلم. وكان من أعماله العظيمة أنه أول من كسى البيت، تبع الحميري أول من كسى البيت، كساه بالبول اليمانية، وكان ملكا من الملوك الصالحين، حتى إنه ألف أبيات من الشعر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن قوم تبع من كذبوا نبيهم، وممن كذبوا في الرسالات، ولهذا قال قوم تبع. كل صيغة من صيغ العموم، كل هؤلاء كذبوا بأقوامهم مما ذكره تبع في أبياته المشهورة، يقول: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. فهؤلاء أقوام تبع والأقوام قبله السبعة كل كذب الرسل. وتلاحظون العموم، ما قال كل كذبوا رسولهم، كل كذبوا الرسل، دل على أن من كذب رسولاً واحداً فإنه يكذب بجميع المرسلين. ولهذا قال في نوح عليه السلام في قومه: كذبت قوم نوح المرسلين، ما قال رسولهم. وهكذا عاد. ولهذا نحن أبناء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. بينما اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن في أبناء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحد حتى يؤمن بجميع الرسل. فلو أن مسلما كفر بعيسى أو كفر بموسى فإنه ليس بمؤمن. ويدل على هذا الحديث الصحيح المعروف: ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، فله الله الجنة. فهذه لفتة ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لها، وهو الإيمان بجميع الرسل. ولهذا كان الإيمان بجميع الرسل ركن من أركان الإيمان. كل كذب الرسل، هذا الواقع والحال. النتيجة ما هي؟ الحق وعلي. الفاء هنا فاء السببية، لما حصل الهلاك كان، لما حصل التكريم كان سببا في الهلاك. فحق وعيد، والوعيد هنا معناه العقوبة التي أراد الله عز وجل لكل قوم. ولهذا في فرق بين الوعد والوعيد. فالوعد يقال أوعد، والوعيد وعد، أو العكس. ها العكس، وعد. ولهذا قال: وإني إذا وعدته أوعدته لمخلف لمنجز إيعادي ومخلف موعده. ولهذا وعد الله الذين آمنوا منه وعد، وأن الكفار أوعد أو بعيد. وهذه من الأمور الواضحة، ولله الحمد لله. فحق وعيد أي وجب، وكتب عليهم الوعيد الذي أوعده الله، أوعده الله المخالفين والكفار. فحق وعيد، هذه قصص الأنبياء، وفيها العبرة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولئك. وقد جاءت في آيات القرآن وسوره، في سورة آل، في سورة الأعراف، وفي سورة هود، في سورة الشعراء، بالتفصيل. وأما هنا فكانت في سياق الإيجاز والاختصار، كلفتة لهم وتسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كذب. نفس الآية تشهد فيها المسلم. إلا تفسد. والآيات كلها تفسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخاذاتهم، وأن لا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم لما أصاب إخوانه من المكذبين فقال: كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبهم قومه وثمود كذبوا صالحا وعاد كذبوا هودا وإخوان لوط كذبوا لوطا وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا وقوم تبع وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام وقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم ولم يخبرن الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب لكونه من العرب العرباء الذين لا تخفى ماجريتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل. يعني أحكامهم القصص والمقالب فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم فحق عليهم وعيد الله وعقوبته ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم فاحذروا وجوههم لئلا يصيبكم ما أصابهم ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول. نعم ثم عادت الآيات بعد ذلك أفعينا بالخلق الأول عادت لتذكر بالبعث بعد الموت ولتلفت نظر القارئ والمتلقي إلى التفكر في خلقه أفعينا بالخلق الأول أفعينا من العلم وهو العجز والتعب أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحييهن أفعينا بالخلق الأول هل تعبنا أو عجزنا أن نخلق الخلق حاشا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا بل هم هؤلاء الذين ظنوا عدم البعث في لبس الخلق وشك بل هم في لبس من خلق جديد هؤلاء الذين كذبوا بالخلق الأول بالبعث بعد الموت في شك وارتياب أن نعيد الخلق من جديد وهذا فيه إثبات قدرة الله وعظيم حكمته جل وعلا بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان إثبات خلق الله عز وجل للإنسان وكما قلنا إثبات الخلق ابتداء إثبات له انتهاء أو من جديد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولقد خلقنا الإنسان هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم في جسده في عقله في سمعه في بصره في جميع جوارحه آية من آيات الله عز وجل ومن تمام علمه سبحانه أنه خلق الإنسان ويعلم كل شيء فيه وعنه ونعلم ما حتى الوسوسة ونعلم ما توسوس به نفسه الله أكبر هذا يدل على أن الرجل المسلم يستشعر مقامة الله ومعيته وأنه يعلم كل شيء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حتى الوساوس لهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله عفى لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم الوساوس والخطرات وما يدور في ذهن الإنسان يعلمه رب العالمين. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن واجب العبد أن لا يوسوس إلا بالخير، حتى الوسوسة يعلمها الله عز وجل، بمعنى أحاديث النفس لا توسوس للإنسان نفسه، وقد توسوس للإنسان نفسه بالكفر بالشرك بالرم بالإلحاد، تشكيك وتعجيز في أمر الخلق وأمر هذا الكون. وهذا يحصل كثير من الناس اليوم على شديد الأسف، وحتى المعاصي، على الإنسان أن يحذر أن توسوس نفسه أو تحدثه إلا بالخير، وأن هذا كله مكتوب، سيأتينا في آية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل نحن هنا المراد بها الله عز وجل؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل المراد به الله أو علمه سبحانه أو الملائكة الذين موكلون بكتابة الحسنات والسيئات؟ نعم، المراد أن الله عز وجل أقرب بما يريده سبحانه بما يعلمه جل وعلا للإنسان من نفسه. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد الوتين، ثم لقطعنا منه الوتين وهو العلم الذي بين الحلقوم والرقبة، الذي هو بالنسبة لبهيمة الأنعام ما يهدي أو حتى ما ينحط ويقطع. فالله عز وجل أقرب إلى العباد من أنفسهم. ويرى بعض أهل العلم أن المراد به هنا علم الله عز وجل وإحاطته وقدرته جل وعلا، وقيل ذلك نفيا لما يعرف بالحلول والاتحاد. والواقع أن ليس فيه حلول الاتحاد، وأن الآية على حقيقتها، وأن الله مع علمه بذلك فهو أقرب إلى الإنسان من حد المريد، لأنه لو أراد أن المراد ذاته سبحانه، أن المراد ذاته سبحانه، لقال أنا أقرب إليه من حبل الوريد. لكن سياق الآيات يدل على حساب وما تفعله الملائكة وملائكة الاحترار، لهذا قال في المحتضر في آية في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي نزل الذكر؟ الذي نزله على الحقيقة الله رب العالمين، لكن بواسطة الملك جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه إشارة إلى أهمية مراقبة الله عز وجل واستشعار معيته. إذ يتلقى المتلقيان الملائكة الملكان الكريمان اللذان أوكل الله إليهما الكتاب، عن اليمين وعن الشمال قعيد، والأصل فيها عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب تستدل به على جواز حذف المعلوم، ومنه قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. التقدير: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أصل السياق عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدا، قعيد واستحال قعيدين. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد يعني مترصد، قاعد يترصد ويكتب ما يستر من الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهل يكتب الملك كل شيء أو يكتب الحسنات والسيئات؟ قول أهل العلم. ذهب ابن عباس رضي الله عنه وحب الأمة ترجمة القرآن إلى أن الكتابة من حسنات السيئة. وذهب الحسن وقتادة إلى أنه يكتب كل شيء، بدليل العموم في قوله ما هنا موصولا، يعني الذي يصل من الإنسان كله يكتب. ولهذا ورد عند أحمد وعند أبي داود والترمذي أن الملائكة يكتبون كل شيء، حتى الأكل والشرب والقيام والقعود والنوم. قال طاووس: حتى الأنين. ولما بلغ الإمام أحمد في مرضه أن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، كف رحمه الله عن الأنين وقت مرضه، لأنه يشعر بشيء من الجزع أو التسخط. أصل المسلم أن يرضى بما قدره الله عز وجل. والحديث العظيم الذي رواه دلال بن الحارث عند البخاري ومسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار قد عدم بين مشرق الله، وإن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها. قال علقمة: جعلنا حديث بلال بن الحارث نتفكر في كل شيء نقول. لا سبحان الله، كيف كان ورع السلف في حفظ النساء؟ أين نحن اليوم مما تروج وسائل التواصل الاجتماعي من الكذب، من الافتراء، من الشائعات المغلوطة؟ أين هؤلاء لا يتذكرون أن ما يرفع من قوم إلا لديهم قدرة؟ الذين يقعون في العلماء وفي ولاة الأمر وفي أمن الأمة وفي أعراض المسلمين، أين هم عن التفكر في هذا الأمر العظيم؟ ولا شك أن هذا دليل ضعف الإيمان وقلة الورع والخوف من الله عز وجل. نسأل الله أن يهدي أمام المسلمين إلى الحق. لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا يشعر قمة المسلم في ضبط لسانه وضبط جوارحه والعمل بالحسنات حتى تكتف، وبترك السيئات واجتنابها. ولهذا ورد أن الملك الذي على اليمين هو أمير الملك الذي على اليسار. ومن لطف الله لعباده أن يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله، فيقول ملك اليمين لملك الشمال: أنظر عبد الله لعله يتوب أو يستغفر. فهي فرصة أن يدوم الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار وعلى عمل الحسنات وأن بعد عن السيئة. نعم، هذه آيات عظيمة حقيقة، وفيها فوائد متعددة نقرأ كلام المصنف رحمه الله. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول على الخلق الآخر، على الخلق الآخر وهو المشهد الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم من الركات والرمم. فقال: أفعينا، أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول؟ ليس لهم كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد، هذا الذي شكوا فيه والتبس عليه أمره، مع أنه لا محل للبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، ويخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره ويوسوس في صدره، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المختلف لثغرة النحو، وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجدهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعمالهم كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما قعيد، قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له، ملازم له، ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له، حاضر لحاله، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسنت. فوائد الآيات، الفوائد يلا لفيك النعاس أولا: تسلية النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الرسل السابقين، كما كتبت يا محمد لا تجزع، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سيد، لعلك باخع نفسك إلا يكونوا مؤمنين، قد كذبت رسل من قبلك، بل يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل والغلام، وهكذا الأصل في الداعي إلى الله أنه يدعو ويبين الحق ولا يهتم بكثرة الأتباع والجمهور، وإنما عليه أن يسير على الحق على ما دل عليه الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، ولا عليه من الأتباع. نعم، ثاني أحسن. الثاني الاعتبار، أيضا الاعتبار، قصص السابقين فيها عبرة، ولهؤلاء المكذبين الذين خاطبهم القرآن، الذين كذبوا محمدا، ألا تخشون حينما تكذبون محمدا أن يحل بكم ما حل بمن كذب قبلكم ممن كان قبلكم، نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط والأمم المكذبة السابقة. ثالثا الوعيد الشديد على من كذب رسولا، وأن من كذب رسولا كذب المرسلين جميعا، كل من كذب الرسل فحق وعيد، إثبات وعد الله عز وجل للمؤمنين ووعيده على الكافرين. نعم، إثبات البعث، نعم، بعد الموت، فعينا بالخلق الأول، وأن الخلق إعادة الخلق أهون من بدايته، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه يؤذيني أن الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم. نعم، إثبات خلق الله للإنسان وعلمه المحيط بكل شيء حتى الوساوس وحديث النفس. الحث على مراقبته سبحانه بالذات فيما يلفظ من الأقوال والكلام في الأعراض، في أعراض الصالحين، أعراض الأخيار، أعراض ولاة الأمر، أعراض العلماء، أعراض الدعاة إلى الله وأهل الخير، أعراض أهل الحسبة وما إلى ذلك من، بل أعراض المسلمين جميعا كلهم. أحسن أن كل مكتوب، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم. نعم من عمله. نعم والله خلقكم وما تعملون. وجود تلقين الله عز وجل حسن من على العبد وهو يفعل الحسنات يستشعر مرقبة الله، وهو يفعل السيئات أو قبل أن يهم بها عليه يتوب إلى الله ويستشعر رقابته سبحانه. نعم التأسي. نعم جانب التأسي والاقتداء. ما في شيء أحسن إخبار وجود الملائكة وأنهم يقومون بأعمال عظيمة، منها حفظ الناس ومنها تدوين كتاباتهم أعمالهم، كتابة أعمالهم، وأن فيهم الرقيب والعتيق، رحمة الله في عباده أن هيئ لهم الملائكة وفتح أبواب التوبة إليه لهم حتى تمحى هذه السيئات. ولهذا جاء في حديث يمحو الله ما، جاء في آية يمحو الله ما يشاء ويثبت أنها من الأقوال فيها أنها في ما يغفره الملكان بعضهم لبعض، فيمحو صاحب السيئات السيئات التي يفعلها الإنسان إذا تاب وأنا. بارك الله فيك ما شاء الله. توقيع الجلساء نعم استشعار يعني معية هؤلاء الملائكة الإنسان أنه يستحي ويتأدب معهم ويبذل من الحسنات ويتجنب السيئات. شكرا بارك الله فيك ما شاء الله. الحديث حديث الأحكام قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن